الله الله قل إني على الله الله الله سبحانه وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به. يا سلام الله أكبر. Thank you. الله تعالى الله يطال عليك الله اكبر ايه نعم جل شأنه تعالى قادر الله يطال عليك وهو خير الفاتحين نعم الله يديك الصحة ويفتح عليك رب نعم Amen. يخفى عليك عمل حاجة. الله أكبر. ربنا يديك الصحة يا رب. الله الله الله يفتح عليك يا استاذ مفتكر. الله الله نعم. عليك يا رب كمان. الله الله الله. وهو الذي وهو السماء الحال الله يفتح عليك يا استاذ مدرسه. الله نعم سلام. Oh, no. سبحانه وتعالى. الله يسعى عليك يا عم الحاج يا رب. سبحانه وتعالى. الله يسعى عليك يا عم الحاج يا رب. Oh, هذا ما يفتح عليه نبل عظم نبل هندسه وفن الله يفتح عليك يا رب. نعم نعم. وكذب به قومك وهو الحق كلا وَتَذْكِرْ بِهِ الله يا سيدنا الحاج الله اكبر الله اكبر الله اكبر حلو خالص والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم نعم كل نعم Thank you. عيني يا عيني معلش بس عليك. وأن أقيم ولا توثقوه وهو الذي جل شأنه. الله يفتح عليك. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض نعم نعم نعم. ويوم يقول كن وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون يا سيدنا الله يفتح عليك. نعم نعم. يوم ينفخ في الصور. الله اكبر. يوم ينفخ في الصور. يا عين. يوم ينفخ في الصور. وهو الحكيم الخبير. نعم. إني أراك وقومك في ضلال مبين. يا سلام. الله يفتح عليك يا رب. وكذلك نريد Thank you. أكبر الله أكبر. فلما أفى قال يا قوم